إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن أحداث انتفاضة الأقصى لا تزال تتواتر على مسامعكم، وفي كل يوم تسمعون بمزيد من القتلى والجرحى، حتى صار قتل المسلمين بالمئات وجرح المسلمين بالآلاف بل بعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمشوهين. هذا إلى جانب ما تسمعون به من منازل تتهدم وأسر تتشرد في كل يوم من الأيام، واليهود أحفاد القردة والخنازير ما تركوا سلاحا إلا وقاتلوا به المسلمين، ما تركوا سلاحا من سنهم أن يقاتلوا به إلا وقاتلوا به المسلمين، حتى صاروا يضربون بالصاروخ الواحد رجلا واحدا من المسلمين فيتشتت جسمه وتتبعثر أجزاؤه، وبقذيفة الدبابة يقتلون بها الطفلة الرضيعة كما ترون وتسمعون في كل يوم من الأيام. والمسلمون لا يحدثون ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد استعمل اليهود كما تعلمون وكما تسمعون الرصاص المعروف برصاص الدمدم الذي يتفجر في أمعاء المصاب ويتبعثر في أجزاء جسمه، ورغم أنهم قد أخذوا على أنفسهم عهودا دولية بعدم استعمال أنواع من الأسلحة المحرمة أو المجرمة، ومع ذلك يستعملونها لأنهم قوامة العهود كما وصفهم العليم بهم سبحانه وتعالى، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. أيها المسلمون، ما سبب هذا الوهن الذي أصاب المسلمين؟ إن المسلمين أصيبوا بوهن وضعف شديد، وذلك إثبات ما أخبرنا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهن الذي يصيب المسلمين، وسأله الصحابة رضي الله عنه قالوا: ما الوهن؟ يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فأمة المسلمين أمة المليار مسلم، لا ينقصها شيء من جهة كثرة عددها ولا من جهة مساحتها المترامية الأطراف من إندونيسيا شرقا إلى أقصى بلاد المغرب غربا، ولا ينقصها مال ولا ينقصها سلاح ولا ينقصها شيء، إلا أنه ينقصها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وينقصها العودة إلى دين الله عز وجل، ويرجع المسلمون إلى دينهم، وأن يثقوا في نصر الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن المسلمين لو أرادوا فعلا أن يقاتلوا في سبيل الله وأن ينصروا دين الله لا أعدوا لذلك العدة ولا ظهرت بوادر ذلك، ولكن المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أعدوا العدة، وذلك مما يدل على أنهم لم يريدوا ذلك. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ترى هذا ينطبق على حال المسلمين، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكان المسلمون فعلا صادقين في الرغبة في نصر دين الله سبحانه والانتصار لإخوانهم المسلمين لأعدوا عدة لذلك، ولرأيت بوادر ذلك ظاهرة. ولكن كما قال سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، إن المسلمين إذا رجعوا إلى دينهم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وعد بالنصر، وأمثلة ذلك في واقعنا المعاصر كثيرة، منها ما حصل في أفغانستان عندما تمسك المسلمون بدينهم واعتصموا بالله سبحانه وطلبوا النصر والمدد منه، قاتلوا بما معهم من بنادق الصيد العتيقة وبما معهم من أسلحة بدائية، قاتلوا بها أعداء الله، قاتلوا بها الروس الملاحدة الذين كانوا يملكون أقوى جيش وأقوى سلاح في العالم في زمنهم، فقاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عن ديارهم، وكذلك يفعل أهل الشيشان، كذلك فعل أهل البوسنة، طردوا أعداءهم الترك واستردوا أرضهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلوا عليه فإن نصر الله قريب وإن نصر الله قادم لا محالة. أيها المسلمون، إذا رجعنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى تاريخ أمتنا العريق، رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر من استنصر به من المسلمين. فعندما اعتدى رجل من اليهود من يهود بني قينقاع على امرأة من المسلمين بأن كشف ثوبها، غار لدين الله سبحانه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ذلك اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل القتيل ولهذه المرأة التي كشف ثوبها، انتصر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وحاصر اليهود وأجلاهم عن المدينة. وهكذا لما استنصر بنو شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتدى بنو بكر وكانوا مشركين، اعتدوا على بنو شجاعة وكان فيهم بعض المسلمين، فلجأ المسلمون الذين اعتدي عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه ما حصل من اعتداء المشركين عليه، وذهب سالم بن عمرو الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده أبياتا، فكان مما قالهم: بيتونا بالوسير هجبة، اسم ناء أو بئر كانت عليه قبيلة الخزاعة، فبيتهم المشركون من غيره، فقالهم: بيتونا بالوسير هجبة وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا سالم بن عمرو. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يفتح العهد الذي بينه وبينهم والصلح الذي بينه وبينهم، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من 10,000 مقاتل، فكان ذلك سببا في فتح مكة. وهكذا في تاريخنا الإسلامي العريق، لما اعتدى رجل من الروم على امرأة مسلمة صرخت المرأة قائلة ومحتسمات، فما كان من خليفة المسلمين المعتصم إلا أن جهز جيشا ضخما وخرج بنفسه على رأس هذا الجيش، ولم يقع المخذلين ممن حوله من منجمين وغيرهم ممن خذلوه وحاولوا أن يثنوا عزمه عن القتال، فخرج متوكلا على الله سبحانه وتعالى وبث مدينة عمورية ودمرها على أهلها من مدن الروم، مدينة عمورية انتصارا لهذه المرأة المسلمة. والآن يستنصر إخواننا المسلمين في فلسطين بإخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها، ويطلبون منهم أن يمدوا إليهم يد العون، ونحن نتقاعس عن نصرتهم كل بما يستطيع أن ينصر به، إن كان في يده جيش وسلاح عليه أن ينصرهم بما تحت يده من جيوش وسلاح، ومن كان في يده المال عليه أن ينصرهم بما يستطيع من المال، ومن كان لا يملك إلا الدعاء فيدعو له، أو على الأقل أن يواليهم بقلبه وينصرهم بموالاته له ودعائه له. فكما قال القائل: رب وانا قتناهم طلقا من أفواه الصبايا ليستمع، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كم من الصرخات تعالى كل يوم من إخواننا المسلمين الذين يقتلون ويجرحون ويصابون ويشردون، يطلبون المساعدة من إخوانهم المسلمين، ولكن كما ذكرنا لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها المسلمون، لقد كان من ضمن أحداث هذه الانتفاضة كما رأيتم وكما سمعتم هذه البطولات العظيمة لإخواننا المسلمين في فلسطين رجالا ونساء وصغارا وكبارا مما سند به الأعداء قبل الأصدقاء، وهذا يدل على أن أمة الإسلام بخير وأن أمة المسلمين بإذن الله تعالى تحتاج إلى من يذكرها بربها سبحانه وتعالى ويدعوها إلى التوبة إلى الله سبحانه وإلى التوكل عليه، وأن المسلمين بإذن الله تعالى إذا يعني أزالوا هذه الغفلة وهذه الغشاوة عن قلوبهم فإنهم بإذن الله قوة عظيمة لا يستهان بها. فقد تصدى المسلمون بالحجارة والدبابات والصواريخ، لم يعبأوا بشيء، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، مقبلين على الموت في سبيل الله عز وجل. أيها المسلمون، كذلك منا حصل من أحداث هذه الانتفاضة أن صار شعار المسلمين: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد صلى الله عليه وسلم سوف يعود. صار هذا شعار المسلمين، يذكرون اليهود بما حصل لهم يوم خيبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصونه ودكها الحصن تلو الحصن، حصن النزار وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير وحصن القنوط وغير ذلك من الحصون التي جاء ذكرها وقبر حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود فيها، ودار فيها قتال شديد بين المسلمين واليهود. ولما فتح المسلمون بعض هذه الحصون غنم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة اليهود المنجنيق، وهو نوع من القذائف الحارقة، وغنم المسلمون من حصون اليهود الدبابات، كانت الدبابة عبارة عن حجرة حديدية يحملها جمع كبير من الناس يدخلون تحتها ويحملونها ويجرون بها لدبس الحصون، فغنم المسلمون هذه الأسلحة، ثم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بث بقية حصونه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان نبيا مجاهدا صلى الله عليه وسلم، انتصر لدين الله وقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قطع تقدموا أيها الإخوان، تفتح المجال لإخوانكم بالخلف. أيها المسلمون، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا إليه، فإنه لا سبيل إلى النصر وإلى زوال هذه القربة إلا إذا عاد المسلمون إلى دينهم واعتصموا بالله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوح، إذا صار المسلمون مسلمين حقا وعبادا لله صدقا حينئذ يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فانظروا الى هذا النداء، يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، لم ينادي احدا بعرقه ولا بنسبه ولا بجنسه ولا بلونه، ولكن سيكون النداء: يا مسلم، يا عبد الله. ان كان مسلما حقا وعبدا لله سبحانه وتعالى صدقا فيناديه الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. فينتصر المسلمون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة بين المسلمين واليهود آتية لا محالة، ولكن عندما يأذن الله سبحانه وتعالى وعندما يكون المسلمين مسلمين حقا متمسكين بدين الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إننا جميعا نخشى أن يصيبنا الله سبحانه وتعالى بعقوبة منه إذا تخاذلنا عن نصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين بما نستطيع أو بالحد الأدنى من كيفية النصرة التي لا بد وان ننصر بها اخواننا المسلمين، كما قال الله عز وجل: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. علينا ان ننصر بما نستطيع، هناك حد ادنى يجب على كل مسلم ان ينصر به اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي غيرها من البقاع التي يؤذى فيها المسلمون ويخرجون من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، كم من البقاع يضطهد فيها المسلمون ويخرجون من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. فهناك حد ادنى واجب على كل مسلم، فمن هذا الحد الادنى ان يحدث المسلم نفسه بالغزو في سبيل الله. كم من المسلمين يحدث نفسه بالفرار إذا غزا الأعداء أرضه، وهذا خلاف ما ينبغي أن يحدث به المسلم أن يغزو في سبيل الله وأن يكون يوما من الأيام مجاهدا في سبيل الله وأن يهيئ نفسه لذلك نفسيا وأن يعد نفسه لهذا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. هذا ميتة جاهلية الذي لا يغزو في سبيل الله ولا حتى يحدث نفسه بالغزو، لأنه في واد والمسلمون في واد آخر، فلا بد للمسلم أن يحدث نفسه وأن يتحسر قلبه على ما يصيب إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فذلك من الحد الأدنى من واجب النصرة لإخواننا المسلمين هو استشعار رابطة الولاء في الدين والقوة الإيمانية بيننا وبينهم، فهذه أوثق عرى الإيمان، واستشعار الغضب والغل من أعداء الله الذين يقاتلون إخواننا المسلمين. فذلك لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد لكل مسلم أن يحيي في نفسه عاطفة الولاء تجاه المسلمين، وأن يتحسر قلبه ويتألم إذا سمع بمصابر للمسلمين سواء في فلسطين أو في الفلبين أو في إندونيسيا في جزر الملوك أو في كشمير أو في غيرها من البقاع التي يحتل فيها المسلمون ويشردون، فلا بد للمسلم أن يكون في قلبه ولاء تجاه إخوانه المسلمين، وأن يكون قلبه ممتلئا بغضا لأعداء الله الذين يقاتلون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم. فذلك من القدر الأدنى والحد الأدنى من واجب أن نفرح لإخواننا المسلمين، أن ننصرهم بأموالنا وننصرهم بألسنتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لمسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم. جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم. فهناك جهاد باللسان، أن ننصرهم باللسان، من ذلك الدعاء لهم. الدعاء سلاح المؤمن، أن ندعو لهم. فدعاء هذا السلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، أن ندعو لهم في صلواتنا وأن نكثر من الدعاء لهم بما نستطيع، وكذلك أن ندعو إلى نصرتهم إذا لم تستطع أنت أن تنصرهم، أن تدعو غيرك إلى نصرتهم، وأن تنصرهم في المواطن التي يخذلون فيها ويسترون فيها بسوء، فتدافع عنهم وتنصرهم. فكذلك مساعدتهم بالمال واجب على كل مسلم يستطيع أن يساعد إخوانه من أجل شيء من المال، أن يساعدهم بالقدر الذي يستطيعه. فهذا حد أدنى واجب على كل مسلم، أن ينصر به إخوانه المسلمين في فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض الذين استنصروا به وطلبوا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا معهم. أيها المسلمون، عزاؤنا في نهاية الأمر أن أملنا في الله سبحانه وتعالى كبير، وأن الله عز وجل وعد بالنصر في كتابه الكريم، وعد عز وجل أن يخزي أعداء الإسلام، وعد سبحانه أن يخزيهم وأن يذهب كيدهم سبل. قال الله عز وجل: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين فقط: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إلى غير ذلك من البشارات الكثيرة في كتاب الله سبحانه بالنصر القريب وبأن يذهب كيد أعداء الإسلام سبل بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر، يعلم أن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسر. فرج والنصر مع الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن مع العسر يسرا، عاقبة العسر اليسر بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل التجارة في أيدي إخواننا في فلسطين تجارة من سجيل على اليهود وأعوانهم من المنافقين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،